في تكملة كتاب اللعان، وتدارسنا بعض المسائل المتعلقة بالأحاديث، وهي أن نفي الولد على حالتين: صريحة وغير صريحة، صريحة وغير صريحة. صريحة هي التي تكون سبباً للعان، وغير صريحة جمهور أهل العلم أنها لا تكون نفياً للولد ولا تدخل في باب اللعان، وعليه نص الحديث. أيضاً القاعدة العامة أن الأصل أن الولد لمن؟ أن الأصل أن الولد للفراش، أن الولد للفراش. وأيضاً من المسائل المهمة التي تدرسناها حكم الوطء المحرم، هل هو يعني يتترتب عليه أحكام الوطء الحلال أو لا، على خلاف بين أهل العلم على قولين. قول أول قول أبي حنيفة وأحمد بأنه يأخذ حكمه، نعم، يكون يترتب عليه الحرمة ويترتب عليه. أما مالك والشافعي فلا يرون أنه يترتب عليه ذلك. وأيضا المسألة الأخيرة التي تدارسناها حكم العزل. اليوم إن شاء الله نبدأ في كتاب الرضاع، وسأبدأ في بمقدمة يسيرة قبل قراءة الأحاديث. والرضاع أول المسائل التي فيه تعريفه، تعريف الرضاع. وهو في اللغة مص الثدين، مص ثدين، هذا يسمى رضاع. أما في الاصطلاح فهو مص صبي رضيع ثدي آدمية. مص صبي رضيع ثدي آدمية تترتب عليه مسائل ستأتي إن شاء الله. المسألة الثانية قدر الرضاع المحرم، قدر الرضاع المحرم يعني الذي تصير به الحرمة، الذي تصير به الحرمة. هل كل رضاع يصبح هذا الولد ولداً بالرضاع وتصبح أمه أم بالرضاع حتى لو مص مصة مصتين ثلاث؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم على ثلاثة أقوال. القول الأول فيها أنه لا حد للرضاع، فقليله وكثيره يحرم. وهذا قول الجمهور، وهذا قول الجمهور. القول الثاني أن الرضاع المحرم لا يكون بأقل من ثلاث رضعات، لا يكون بأقل من ثلاثة رضعات، يعني ثلاثة فما فوق. والقول الثالث أن الرضاع المحرم يكون بخمس رضعات، بخمس رضعات. وهذا القول الأخير هو الأوجه في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات يحرمنا، ثم نسخ بخمس رضعات. نعم، نقرأ الحديث الأول والثاني والثالث. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. كم فيها؟ قال عروة فبذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاعة ما يحكم من النسب. وفي لفظ استأذن علي أفلح فلم آذن له فقال أتحتجبين مني وأنا عنه؟ فقلت كيف ذلك؟ قال أرأت امرأة أخي بدمن أخي. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق أفلح إذني له تربة يمين تربت أي افترقت أي افتقرت والعرب تدعو على الرجل ولا تريد أن تعلم به. نعم، هذه الأحاديث الثلاثة فيها قاعدة من قواعد باب الرضاع نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة أو من النسب، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فالمسألة الأولى الذي يحرم في الرضاع المرتضع وفروعه من أبناء وبنات، المرتضع الذي رضع من هذه الأم فتحرم عليه هذه الأم، وهو يكون محرماً لها، وكذلك أبناؤه وبناته، وكذلك أبناؤه وبناته. أما أصوله وحواشيه فلا يدخلون في التحريم، أما أصوله وحواشيه فلا يدخلون في التحريم، يعني أبو هذا الذي ارتضع وأمه أو عمه وأخوه لا يدخلهم التحريم، لا يدخلهم التحريم، فلا يكون أبو المرتضع بالنسبة لتلك المرأة بمحرم، ولا يكون عم هذا المرتضع بالنسبة لتلك المرأة محرم، ولا يكون أخوه كذلك، ولا يكون أخوه كذلك. طيب، الرضيع الذي رضع، هذا المرتضع الذي رضع يكون أحد أولاد المرضعة، يكون أحد أولاد المرضعة، فتكون هي أمه بالرضاعة، وزوجها أبوه بالرضاعة، وأولادهم إخوانه بالرضاعة، وإخوان الزوج أعمامه بالرضاعة، وأخوات الزوجة وإخوان الزوجة خالاته وأخواله من الرضاعة، فكأنه هو ينزل منزلة ولد من أولادها، ينزل هو منزلة ولد من أولادها، فيأخذ حكم ولدها، فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والنسب المحرم سبعة: الأم والبنت والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت. طيب، المسألة الثانية أن الأمة مجمعة على أنه لا يترتب على الرضاع، لا يترتب على الرضاع إلا الحرمة والمحرمية لا يترتب على الرضاع من أحكام إلا الحرمة والمحرمية، يعني لا يدخل في ذلك الإرث والنفقات والعتق ونحو ذلك، لا يدخل، وإنما فقط يتعلق الحكم بماذا؟ أن هذا محرم على هذه وأن هذا محرم لهذه فقط، لكن لا يرثها وترثه لا. واضح؟ نعم. طيب الحديث اللي بعده. وعن هذا الحديث فيه من المسائل، المسألة الأولى التثبت من الرضاعة، التثبت من صحة الرضاعة، لأن الرضاع المحرم له ضوابط من عدد مصات ووقت. لذلك المسألة الثانية وهي وقت الرضاع المحرم، نص الحديث إنما الرضاعة من المجاعة، ومعنى المجاعة يعني وقت الذي يتغذى الطفل بهذا اللبن، يعني لم يستغني عن هذا اللبن. فاتفق أهل العلم على أن الصغير يؤثر فيه الرضاع، الصغير ما دون الحولين يؤثر فيه الرضاع، واستدلوا بقول الله سبحانه وتعالى يرضعن أولادهن حولين كاملين، ونص الحديث إنما الرضاعة من المجاعة، وجاء في حديث لا رضاع إلا ما كان في حولين، وجاء لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء. واختلف أهل العلم في رضاع ما بعد الحولين الذي استغنى عن اللبن، وهي مسألة أيضاً التي تطرح، مسألة رضاع الكبير، رضاع الكبير. هذه المسألة مطروحة من الجانب الفقهي، وفيها أقوال لأهل العلم. القول الأول أن رضاع الكبير غير جائز، رضاع الكبير غير جائز، ولا يؤثر في الحرمة ولا المحرمية. نعم، رضاع الكبير الذي استغنى من بعد الحولين لا يؤثر فيه الرضاع، فلا يترتب عليه حرمة ولا محرمية، وهذا قول جمهور أهل العلم. القول الثاني أنه جائز، مطلقا، والقول الثالث أنه يجوز إذا دعت الحاجة إليه، وينبغي أن نفهم هنا مسألة، وهو إذا تكلمنا عن رضاع الكبير لا يلزم منه المص المباشر، وإنما يصب له صب، صباً. سبب الخلاف في هذه المسألة ما هو؟ حديث سهل سهلة بنت سهل، أو حديث سهلة بنت سهيل، قالت يا رسول الله إن سالما مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ، كان مولى صغير وبلغ، فقال صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه، فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة، فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة. هذا الحديث رواه مسلم. فنرى أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لسهلة في رضاع الكبير، وأنبه أيضاً مرة أخرى أنه ليس رضاعاً مباشراً خصوصاً لو كان بالغاً. ذهب جمهور العلماء قالوا هذا الحديث إما أن يكون منسوخاً وإما أن يكون خاص بسالم. جمهور أهل العلم قالوا هذا الحديث إما أن يحمل أنه منسوخ والنسخ أحبتي بعيد، وإما أن يكون خاصاً بسالم وهو محتمل. لماذا هذا الاحتمال قوي؟ لأن الأحاديث الأخرى تبين أنه لا رضاعة في ماذا؟ في الحولين، فيما بعد الحولين، وأتى هذا الحديث ورخص لها في سالم، فقال أهل العلم هذا خاص به. أما من رأى العموم يعني عموم رضاع الكبير فهذا قول مرجوح. يبقى القول الثالث الذي هو إذا دعت إليه الحاجة، وهذا أيضا قول وجيه، قول وجيه، يعني إذا دعت الحاجة أن المرأة ترضع هذا الكبير لحالة كحالة سالم فيجوز رفع للحرج، كأن يكون إنسانا مثلا ربى عنده طفل صغير، ربى عنده طفل صغير وكبر هذا الطفل، كبر هذا الطفل ولا عنده أب ولا أم يأويه ولا عائلة ولا ولا ولا ولا، أين نذهب به؟ وهو الآن تربى عند هذه العائلة وأصبح كالإبل لها، فما المخرج؟ المخرج أن ترضعه، ترضع هذا الذي ربته بدون مص مباشر، وإنما تصب له صباً ويشرب خمس رضعات مشبعات. طبعاً هذه مسألة فقهية وهي مسألة مهمة. حاول بعض من يحاول أن يكون منتسباً إلى العلم تشويها والتشكيك في هذه الأحاديث من أجل ماذا؟ من أجل يقول لك هذا شيء لا يتصور، أو هذا شيء لا يتصور، وكيف يكون هذا الرضاع ومن يرضاه في أمه ولا في أخته، وكلام حكي عاطفي ما عليه أي براهين من براهين الأدلة. ولو نظرنا إلى المسألة بأصولها وحاجيتها سنجد أننا محتاجين إليها في بعض الأحيان، فتطبيقها في وقت الحاجة هذه ماذا؟ يسر على الناس، وفيه تسهيل على الناس، وفيه مصلحة للناس. نعم. Thank you. أرضعت أرضعتكما، يصير هذا سبحان الله عادي، أرضعتكما تنهاه عنه. هذا الحديث أيضا من الأحاديث المهمة في باب الرضاع، وهي مسألة أيضا حساسة. صورتها أن يتزوج إنسان امرأة وتحدث هذه ويأتي منها أولاد، ثم يأتي آت ويقول كيف أنت تزوجت هذه، هذه أختك بالرضاعة، هذه أختك بالرضاعة. فهذه من المسائل الحرجة، من المسائل يعني الكبيرة التي فيها يعني أشبه بأنها نازلة، يحتاج لها قضاء ويحتاج لها. فإذا ثبت ذلك فيجب التفريق بينهم، يجب التفريق بينهم. هذه المسألة الأولى، إذا ثبت أنها أخته بالرضاعة حتى لو كان منهم ولد يجب التفريق. المسألة الثانية، حكم شهادة هذه المرأة. نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادتها، قبل شهادتها، وهنا أهل العلم اختلفوا في مسألة قبول شهادة المرأة الواحدة في الرضاع. والقول بقبول شهادة الواحدة هو جاء عن ابن عباس وهو قول للإمام أحمد. والقول الثاني في المسألة أنه لا بد من أربعة من النسوة، أو لا بد من أربع من النسوة، هو قول الشافعي. والقول الثالث لا بد من امرأتين، وهو قول الإمام مالك. والقول الرابع لا تقبل المرأة وحدها إلا مع شاهد ذكر، هذا قول أبي حنيفة. فلاحظ أن جمهور أهل العلم القول الثاني والثالث والرابع لا يقبلون شهادة المرأة الواحدة، لا يقبلون شهادة المرأة الواحدة، وحملوا هذا الحديث على باب الورع، باب الورع. والصحيح أنه مقبول شهادتها، أن شهادتها مقبولة لقبول النبي صلى الله عليه وسلم لشهادة هذه المرأة. وقبول الشهادة هنا فيه سد باب ذرائع، إذا ثبت وتناقل أنها أرضعته وشهدت هذه المرأة فالأولى أن يفصل بينهما ويثبت له حكم الرضاعة. لذلك شهادة الناس في باب الرضاعة مقبولة، إذا عرفنا أن الإنسان صادق وشهادته مقبولة، ولا نبحث، تجد الأدلة لا تبحث من معاك وهات شاهد ثاني وهات شاهد ثالث وكم رضعة، إذا ثبت مثل هذا يعمل به. نعم. الحديث الأخير، زيد بنت أخي، هنا ليست الأخوة التي هي أخوة النسب، وإنما الأخوة الإسلامية، زيد ليس بأخ لحمزة، وإنما هم من قبيلة واحدة، من قبيلة كلب. طيب، هذا الحديث لا علاقة له بباب الرضاع، لا علاقة له بباب الرضاع، وإنما هو يتعلق بمسألة الحضانة، بمسألة الحضانة، وهي مسألة يعني مهمة ومكملة لباب الرضاع. وفي هذا الحديث من المسائل ما يلي: المسألة الأولى تعريف الحضانة، تعريف الحضانة. الحضانة في اللغة تربية الولد، احتضانه وحفظه وتربيته، وهي كذلك في اصطلاح الشرعي قريبة من ذلك، يعني حفظ الولد في مبيته ومؤونته ولباسه وتنظيف جسمه وتربيته. وهذا المحظون الطفل هو من لا يستقل بنفسه، لا يستقل بنفسه، كالصغير والمجنون والمعتوه. والمجنون والمعتوه وإن كبرا، طيب، المسألة الثانية ترتيب الحواضن، ترتيب الحواضن. أعلى مرتبة الحواضن وأولى الحواضن الأم، ثم جدة الأم، يعني أم الأم، أم الأم، ثم الخالة، ثم أم الأب، ثم الأخت، ثم العمة، ثم ابنة الأخ. فالأم هي في المرتبة الأولى، ثم أم الأم، ثم الخالة، ثم أم الأب، ثم الأخت، ثم العمة، ثم ابنة الأخ، الأخ، ثم هكذا. فالأفضل يعني إذا فقد النساء فالأفضل من العصبة، يعني من أقارب الأب. المسألة الثالثة مدة هذه الحضانة للصغير، لا المعتوه ولا المجنون، مدة هذه الحضانة في الذكر بلوغه إذا بلغ، والأنثى إذا دخل بها، يعني تزوجت ودخل بها زوجها. المسألة الرابعة: متى تسقط الحضانة عن الأم أو عن الخالة أو عن الجدة مثلاً ونحو ذلك، متى تسقط الحضانة؟ ذكروا منها سفر الحاضن إلى مكان بعيد، سفر الحاضن إلى مكان بعيد يعني غير بلده. كأن تكون الأم حاضنة وهي مثلاً في مثلاً دولة الإمارات، ثم أرادت أن تعيش في دولة أخرى، فللأب هنا أن يسقط حضانة الأم بهذا الموجب. السبب الثاني وجود ضرر في بدن الحاضن، وجود ضرر في الحاضن من مرض، كأن يكون به مرض معدي، أو به جنون، أصابه جنون، أو يعني دخل مثلاً فيما شبه الجنون، تعاطى مخدرات، المخدرات ونحو ذلك مما أصبح فيه ضرر. السبب الثالث قلة ديانة الحاضن وقلة صونه. قلة ديانة الحاضن، الحاضن غير دين، فاسق. طبعا هنا القضاء هو الذي يحدد مثل هذه المسائل حسب الأمكنة والأزمنة. وكذلك قلة صونه، يعني أنه لا يصون محظونه، أهمله، يضربه، لا يعتني به. رابعاً تزوج الحاضنة، تزوج الحاضنة. كأن تكون الحاضنة الأم، كأن يكون الرجل طلق زوجته وعنده طفل مثلا، حاضنة، هي الحاضنة الأم أصلا، فبعد فترة تزوجت، فيجوز هنا للأب ماذا؟ أن يسقط حضانة الأم، أن يسقط حضانة الأم. طبعا هذا كله مرده للقضاء وتحديده، لأن فيها نزاعات وفيها. الخامس وجود ضرر على المحظون، وجود ضرر على المحظون. في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الحضانة في حق الصغير، البنت الصغيرة، هي بنت حمزة رضي الله تعالى عنها. وكذلك قضى بحضانة الخالة على العمة. وفي قوله الخالة بمنزلة الأم، أي أن الأم تقدم على الخالة. بهذا نكون انتهينا من باب أو كتاب الرضاع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وينفعنا بما تعلمنا.